المسألة الخامسة وهي اختلافهم باعتبار النصاب في المعدن. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ونحن عندما تكلمنا عن زكاة النقدين الذهب والفضة لم نفصل القول فيها، لأنه كما تعلمون أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، فهناك المعادن وهي ما يخرج من الأرض، وهناك أيضا الحبوب والثمار أو الزروع والثمار بتعبير آخر، وهناك السائمة يعني بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة، وهناك أيضا عروض التجارة. هذه أموال أربعة إذا بلغ كل واحد منها نصابا ووجبت فيه الزكاة، يعني لكل واحد منها نصابا، فالنقدان له نصاب، وكذلك أيضا ما يخرج من الأرض من زروع وثمار، وكذلك أيضا عروض التجارة تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها، وهكذا الحال بالنسبة للمعادن. فالمعادن أيها الإخوة أشمل من كلمة ذهب وفضة، لأنه عندما يطلق المعدن يتوسع الأمر في ذلك. فالمؤلف بدأ في زكاة النقدين ثم عاد فذيل مسائلها بما يتعلق بماذا؟ بالمعادن. وأولا نريد أن نعرف المعادن. المعادن جمع معدن. ما معنى معدن؟ يقال عدن يعدن بالمكان إذا قاف. إذن المقصود بالمعادن وجودها في مكان معين كأنها مقيمة فيه، ومن هنا سميت الجنة جنة عدن. لماذا؟ لأنها دار، لأنها دار إقامة وخلود. يا أهل الجنة خلود ولا موت، فالذي يدخل جنة نعيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهلها، فإنه سيبقى فيها خالدا ولا يموت أيضا فيها. إذن معنى عدن يعني مكان مقيم. إذن ما هي المعادن؟ المعادن كما يقول العلماء ما خرج من الأرض. المعادن ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير جنسه. الآن نوضح هذه العبارة. هذه المعادن الذهب وكذلك الفضة وكذلك الحديد والنحاس والصفر وكذلك أيضا الرصاص وكذلك النفط الآن وكذلك الكبريت والعقيق، وهي أنواع كثيرة جدا، وقد يعني تنوعت في عصرنا هذا وأصبحت يعني معروفة أكثر من ذي قبل، وإن كانت أيضا يعرف كثير منها فيما مضى، وتكلم الفقهاء حتى عن النفط وعن الكبريت، وقسموا هذه المعادن إلى سائلة وغير سائلة، لكن المعادن أيها الإخوة كثيرة. إذن المعدن ما خرج من الأرض. إذن أصل هذه المعادن ما يخرج من الأرض، سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو نحاسا أو رصاصا أو غير ذلك، مما يخلق فيها. إذن هذه المعادن مخلوقة في الأرض، وقد جاء في حديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركاز، فقال الركاز ما كان من الذهب والفضة. قيل ما الركاز؟ قال الذهب والفضة مخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. وهذا الحديث فيه كلام لبعض العلماء، وجاء في حديث آخر متفق عليه وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ هل هو ما وجد من بعد الكفار من دفن الجاهلية؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، لكن المراد هنا ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها، يعني ليس داخلا فيها وإنما هو موجود في الأرض لكنه ليس من جنسها. فقيدها العلماء، بعضهم قال من غيرها وبعضهم دقق أكثر فقال من غير جنسها، يعني فالذهب ليس من جنس التراب والحديد ليس من جنس الحجارة، إذن هي مختلفة. إذن هذا هو المعدن. إذن المعدن إذا أطلق فهو أشمل من الذهب والفضة، فما تكلمنا عنه فيما مضى هو الذهب والفضة وزكاتهما معروفة. يبقى بعد ذلك هل هناك زكاة في بقية المعادن أو لا زكاة فيها؟ لو أن إنسان استخرج حديدا أو نحاسا أو صفرا أو رصاصا أو أيضا عقيقا أو غير ذلك من الأشياء المتعلقة بالمعدن، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال زكاة المعادن مقصورة على نوعين، على الذهب والفضة فقط، ومنهم من قال تجب الزكاة في كل في النقدين في الذهب والفضة وفيما ينطبع أيضا من المعادن. ما معنى ينطبع؟ ينطبع يعني ما يمكن صياغته، فأنت تأتي بقطعة حديد فتصوغ منها سيفا، تأتي بقطعة ماذا نحاس فتصوغ منها آلة من الآلات. معنى ينطبع يعني يصاغ أي يعمل، وهذا هو مذهب الحنفية وعند أبي حنيفة دون دخول في التفصيل. إذن مالك والشافعي يريان أن زكاة المعادن مقصورة على نوعين، على الذهب والفضة، أي أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب وفي الفضة، وعند الحنابلة تجب الزكاة في كل أنواع المعادن، والحنفية فصلوا القول في ذلك. فوافقوا الحنابلة في كثير مما قالوا، لكنهم قيدوا ما عدا الذهب والفضة بأن يكون منطبعا يعني ينطبع، وبذلك تكون الأقوال ثلاثة. أضيقها قول المالكية والشافعية هو أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة، أوسعها مذهب الحنابلة في المشهور عنهم أن الزكاة تجب في كل معدن مما يخرج من الأرض من غير جنسها. الحنفية وافقوا أيضا الحنابلة، لكنهم قيدوا ما عدا الذهب والفضة بما ينطبع أي ما يصاغ، وتعلمون معنى ينطبع أي يكون صالحا أن يصاغ منه غيره. هذه هي الجملة. فلماذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة؟ المؤلف حقيقة لم يؤثر المسألة حقها ولم يبينها، فنستمع إلى ما فيه ونحاول أيضا أن نبين أو أن نضيف إلى أيضا ما ذكرنا. قال وهي اختلافهم في ثم هذه المسألة بعد ذلك يختلف العلماء فيها، هل هذه أيضا تسمى زكاة إذا وجدت أو في؟ يعني هل هي تدخل في مصارف الزكاة أو في مصارف الفي؟ ومتى تجب؟ هل مجردا يجدها الإنسان يخرج زكاتها كالركاز؟ وهل هذه المعادن تضم إلى الركاز مطلقا أو أنها منفصلة؟ الحنفية يرون أنها جزء من الركاز، والحنابلة يخالفونهم ويفرقون بينهما، فالمسألة فيها خلاف ومشهور ومتنوع. قال وهي اختلاف في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه، فإن مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدن، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي. المؤلف هنا دخل في مسألة أخرى، يعني الأئمة كلهم متفقون على أنه يجب في النقدين ربع العشر، لكن هل يشترط الحول أو لا يشترط؟ أكثر العلماء اشترطوا الحول وبعضهم لم يشترط الحول، لكن بالنسبة لغير الذهب والفضة هل يشترط الحول؟ وهذا الذي نتكلم فيه. أيضا حصل خلاف بين العلماء، فبعضهم اشترط الحول وبعضهم لم يشترط الحول. لماذا؟ الذين قالوا لا اشتراط للحول قالوا هذا بمثابة الركاز، فالإنسان عندما يجد نفلا يحصل عليه لا يحتاج لأن يحول عليه الحول، وقاسوا ذلك على الزروع والثمار فهي لا تحتاج إلى حول. قالوا وهذه لا أيضا ليس لا تلحق الإنسان فيها مشقة ولا عناء، فهو أخرجها من الأرض فهو مجرد أن يقف عليها تجب فيها ماذا؟ الزكاة. يختلفون بعد ذلك، ما حجة الذين قالوا بأنه لا زكاة فيها؟ هناك أدلة يستدل بها بعض العلماء، فالذين قالوا مثلا هي ركاز يستدلون بحديث ما لم يكن في طريق ماتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. فالحنفية يرون أن ما يوجد من المعادن من غير الذهب والفضة فيه الخمس، مما يرون أن الزكاة تجب فيه مما ذكرنا. والحنابلة يرون أنه يجب فيه ربع العشر. الحنابلة يرونه زكاة وأولئك يرونه من الفي. الحنفية كما قلنا يستدلون بحديث ما لم يكن في طريق ماتي، يعني في طريق مأجور، ولا في قرية عامرة أي قرية مهجورة، هذا اعتبروه قالوا جاء في الحديث ففيه وفي الركاز ماذا الخمس، قالوا فدل ذلك على أنه من نوع الركاز. وجاء أيضا في حديث آخر ما كان في الخراب ففيه وفي الركاز الخمس. فالحنفية يعتبرون أن هذا كله من أنواع الركاز يجب فيه الخمس إذا وجده الإنسان. وعند الحنابلة إنما فيه ربع العشر كالحال في الذهب والفضة. قال وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي. كذلك اشترط الحول بالنسبة للذهب والفضة كما علمتم أيضا الحنابلة. على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة. وكذلك لم يختلف قولهما أن إن الواجب إذا كان قصده بالحول بالنسبة للنقدين فعم فنعم، وإذا كان يقصد بحوالان الحول بالنسبة لبقية المعادن فالحنابلة لا يشترطون أيضا فيها حولا. وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر. وأما أبو حنيفة يعني ما يخرج منهما هو ربع العشر، نعم يعني، لكنه انتبه أيها الإخوة، يعني المعدن الذي يخرج من الأرض عند المالكية والشافعية خصوه بالنقدين، فما يخرج من الأرض من نقدين من ذهب أو فضة يجب فيه ربع العشر، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة، لكنهم لا يوافقون الحنفية والحنابلة فيما يتعلق ببقية المعادن. قال وأما أبو حنيفة فلم يرى فيه نصابا ولا حولا، وقال الواجب هو الخمس. لماذا؟ لأن أبا حنيفة اعتبره من الركاز، وأوردت لكم دليلين، والحنابلة قالوا يجب فيه ربع العشر وصفته أنه زكاة وليس ركازا ولا من الفي، وإنما هو قدر من المال، يعني قدر من المعادن استخرجه الإنسان فتجب فيه الزكاة. ولذلك نجد أن الحنابلة يقول لو أن إنسانا غنم شيئا من المعادن ألا تجب عليه فيها الزكاة؟ فيقال نعم. إذن يقول ما الفرق بين ما يغنمه الإنسان فتجب فيه الزكاة وبين ما يخرجه من الأرض؟ فيقال لا تجب فيه الزكاة، لا نرى فيهما فرقا. يعني لو أن إنسانا غنم معدنا من المعادن غير النقدين قالوا تجب فيه الزكاة، إذن كذلك هنا تجب فيه الزكاة. قال وهذا الكلام أيها الإخوة فيما لم يعد للتجارة، أما إذا أعد الحديد وغيره للتجارة فأي نوع أعد للتجارة فإن الزكاة تجب فيه، هذا أمر معروف. كلامنا نحن وجوب الزكاة في أصله فيما لم يعد للتجارة. إنسان حفر في منطقة ما فوجد فيها حديدا أو وجد فيها رصاصا أو غير ذلك وبلغت قيمته وصلت إلى قدر النصاب، ففي هذه الحالة عند بعض العلماء يزكى وعند بعضهم لا يزكى. أيضا نجد أن العلماء في هذه المناسبة يختلفون أيضا فيما يخرج من البحر، يعني ما يخرج من البحر قد تكون له أثمان، وأثمانه قد تكون مرتفعة وغالية كاللؤلؤ والمرجان وكذلك العنبر، فهل تجب فيه زكاة أو لا تجب فيه زكاة؟ أكثر العلماء جماهير العلماء يرون أنه لا زكاة فيما يخرج من البحر من أي نوع كان، وبعض العلماء يوجب الزكاة في اللؤلؤ والمرجان والعنبر، والذين يقولون لا زكاة في ذلك يستدلون بما بحديث ليس في العنبر زكاة، والعنبر ما يخرج من البحر، والذين يوجبون الزكاة يستدلون بما أثر عن عبد الله بن عباس في ذلك أن في ذلك أن في العنبر الزكاة. أيضا نقل عن عبد الله بن عباس أنه لا زكاة في العنبر. نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه لا زكاة فيه. ونقل أنه أخذ الخمس. إذن ليس في العنبر زكاة، هذا جاء عن عبد الله بن عباس. إذن معنى هذا أنه ليس فيه. فيه من قال فيه الزكاة لأن عمر بن عبد العزيز أخذ الخمس فيه، مع أنه صح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لا زكاة في العنبر. إذن الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه قال هو مقيس على ما هو في البر، والذين قالوا لا زكاة فيه قالوا لأن هذا شيء لفظه البحر فلم تلحق الإنسان مشقة فيه فلا يزكي، ففرقوا بين ما هو في البر وما هو في البحر. أما ما يخرجه الإنسان من المعادن فإنه تلحق مشقة كبيرة في إخراجه، ففرقوا بينهما. قال: وسبب الخلاف في ذلك، هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ هذا يرجع إلى تعريف الركاز، هل هو ما وجد من دفن المشركين أو هل الركاز يشمل أكثر من ذلك كل ما أخرج من الأرض؟ الحنفية يقولون هو شامل، كل ما أخرج من الأرض يدخل في الركاز، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وفي الركاز الخمس جاء في رواية أنه سئل عن الركاز فقال: الذهب والفضة مخلوقان في الأرض عندما خلق الله السماوات والأرض. لكن هذا الحديث فيه كلام للعلماء، ولو صح هذا الحديث لكان أيضا صريحا في هذا المقام. إذن هل الركاز ما وجد من دفن الجاهلية أو ما وجد من أقوام مشركين، أو هو كل ما يوجد في الأرض مما يخرج منها؟ الحنفية يرون أن كل ما يخرج من الأرض من معادن فهو ركاز، وغيرهم يخالفهم في ذلك. قال: وسبب الخلاف في ذلك، هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وروى نقول إن الركاز نوع من المعدن ولا يشمل كل أنواع المعادن، لأن الركاز شيء مدفون، أما ذاك موجود أصلا في الأرض متخلق فيها، وقد يكون هذا الركاز هو أصله مخرج من الأرض لكنه دفن فيها، أما ذاك فغير مدفون يستخرج منها، ففرق بينهما، هذا وجد مدفونا وذاك استخرج من الأرض أصلا. قال: وروى أشهب عن مالك أن المعدن، أشهب هو من أصحاب الإمام مالك، أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز ما فيه الخمس. هذا أيضا تعليل جيد، يعني قصده هنا أن المعدن الذي هو يوجد بغير عناء يعني تجده مدفونا فهذا فيه الخمس لأنه لا عنا فيه، أما أن يستخرج المعدن من الأرض تلحق الإنسان مشقة في استخراجه وفي تصفيته فهذا حقيقة يختلف عما يوجد صافيا نقيا مهيئا مدفونا. قال: فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها. يعني ما يدل عليه اللفظ،